الحمد لله الحمد لله القائل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أمره ربه أن يتهجد بالقرآن فقال: وتهجد به نافية لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فإن الله أخذ على نفسه عهدا تبارك وتعالى أن من قرأ القرآن واتبعه وعمل بما فيه وتابعه في أوامره واجتنب نواهيه ألا يذله في الدنيا يوم يذل المضلين، وألا يشقى في الآخرة يوم يشقى الأشقياء. وأخذ على نفسه تبارك وتعالى عهدا أن من أعرض عن كتابه وعن تدبر آياته وجعل كلامه ظهريا ولم يتله ولم يتدبره ولم يعمل به، أن يجعل معيشته في الحياة الدنيا ضنكا ويجعله خاسئا حسيرا مسرودا من رحمة الله، وأن يخزيه في الآخرة وأن يفضحه على رؤوس الأشهاد وأن ينكل به. قال سبحانه وتعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ينساه الله ولا ينسى سبحانه وتعالى، ولكنه يسبقه بالعذاب ويدعه ويتغافل عنه كما تغافل عن آيات الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: من تبع هذا القرآن هداه الله وسدده في الدنيا وسأسعده في الآخرة، ومن أعرض عنه أضله الله في الدنيا وجعل معيشته ضنكا وأخزاه في الآخرة. والمعيشة الضنك هي أن يسد الله سبحانه وتعالى عليه أبواب الطلب وأبواب السرور وأبواب النجاح والسعادة. ولو جمع المال والولد ولو ترقى في المنصب، لكن الله ينكده ويضيق عليه ويجعله خاسيا كأن اللعنة جمعت في وجهه. ولذلك يقول الله للناس: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول: ما لهم لا يتدبرون هذا الكتاب العظيم ولو كان من تصنيف البشر، ولو كان من تأليف الإنسان لكان فيه النقص ولكان فيه السلب والتناقض. فما هو الذي يمنعهم إذن أن يتدبروا كتاب الله الحكيم؟ ويقول عز من قائل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أقفلت القلوب بالمعاصي والسيئات فلا تعي القرآن ولا تفهم القرآن. ويقول عز من قائل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولذلك بعث صلى الله عليه وسلم الصحوة في قلوب أصحابه بالقرآن، فجعلهم خير أمة تمشي على الأرض وخير أمة تحضر الأرض وخير أمة تقيم ميزان الله في الأرض. بل كان يسمع الصحابي الواحد منهم الآيات فينطلق بها شعلة توقدا وهداية وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. مر صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة فوجد ابن أبي مسعود رضي الله عنه وارضاه قبل أن يسلم وهو غلام يرعى الغنم، فطلب منه صلى الله عليه وسلم شيئا من اللبن فاعتبر بأنها كلها حوائل، فقال قرب لي شاة منها، قال إنها حائل أي ليس بها لبن، فقال صلى الله عليه وسلم ولو كان. فلما قرب الشاة إليه مسح صلى الله عليه وسلم على ضرعها وسمى وبرك وقرأ شيئا من القرآن، فقال ابن مسعود علمني من هذا، ولم يعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إنك غلام معلم. فأسلم رضي الله عنه وأرضاه، فزاده الإسلام نورا وذكاء وتوقدا وانطلاقة كبرى ما شهد التاريخ مثلها لدين إلا لذاك الدين. بل سمع سورة الرحمن فحفظها من أول مرة، وذهب بها إلى الحرم وأصنام الضلالة وعملاء الجهالة من أمثال أبي جهل وأبي لهب في حلق الحرم يصدون عن كتاب الله وعن رسالة الله وعن بيت الله، فقام يقرأ عليهم سورة الرحمن وأخذوا يضربونه على وجهه الكريم فما قطعها حتى انتهى منها، ثم سقط مرشيا عليه في الأرض. لقد كان دقيقا في بنيته، ولكن هذا الدين وهذا القرآن يصنع العجائب في الناس. يقول المؤرخون كان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إذا قام ساوى بالرجل الجالس، أي أن قامته تساوي بالرجل الجالس، ولكن علم الله ما في قلبه من إيمان وما في روحه من إخلاص وما في نفسه من صدق، فرزقه الله المذوبة وأعطاه سبحانه وتعالى ما تمنى من السعادة. صعد شجرة ذات يوم فأخذت الريح تهز أغصان الشجرة وهو عليها كالعصفور، فتضاحك الناس من دقة ساقيه ومن نحافة جسمه، فقال عليه الصلاة والسلام: أتضحكون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده إنهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. هنا العظمة يوم تكون العظمة بالقلوب، وهنا القوة يوم تكون القوة بالأرواح، يوم يتساقط الأشقياء ولو كانت أجسامهم كأجسام البغال. لا بأس بالقوم من طول ومن قصر، جسم البغال وأحلام العصافير. ووصف الله أعداءه وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. ما دخلها القرآن وما استواءت بالقرآن وما عرفت رسالة القرآن، فهي تأكل وتشرب وتتلعن وتتكلم وتتمتع لكن في مسالخ البهائم. يقول عليه الصلاة والسلام وهو يجلس مع هذا التلميذ البار مع ابن مسعود: اقرأ علي القرآن. فيخجل رضي الله عنه وارضاه ويستحي أن يقرأ أمام معلم البشرية وهاتف إنسانية ومزعزع كيان وثنية، فيقول: يا رسول الله كيف أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. فيندفع رضي الله عنه وأرضاه في خشوع يقرأ، فلما بلغ قوله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال عليه الصلاة والسلام: حسبك الآن، يكفي ما وصل من القراءة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فنظرت إليه صلى الله عليه وسلم وإذا عيناه تجرفان. هكذا كانوا يعيشون مع القرآن ويحلون معه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومفهوم المخالفة أن شرنا وأحمقنا وأضلنا من أعرض عن القرآن وعن العمل به وعن تدبره وعن تحكيمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. وفي لفظ للبخاري: اقرأوا سورة البقرة وآل عمران، اقرأوا الزهراوين، فإنهما يأتيان أو تأتيان يوم القيامة كغمامتين أو غيابتين أو كفرقان من طير صواف، تظلان صاحبهما يوم القيامة. فيا من أراد أن يستظل بذاك الظل في يوم الشمس، في يوم الكرب والخوف، استظل بآيات الله تبارك وتعالى. والقلب الذي لا يعي شيئا من القرآن قلب مخذول، قلب ملعون، قلب محروم، قلب مغضوب عليه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كل قلب لا تشرق عليه شمس القرآن فهو قلب ملعون، وكل نفس لا تشرق عليها شمس هذا الدين فهي نفس ملعونة. ويقول في كلمته المشهورة: من اعتقد أنه سوف يهتدي بهدى غير هدى الله الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم فعليه نعمة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا كلاما، ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي: اقرأ القرآن فإن القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الحرب، كالبيت الذي عشعش فيه الطيور والغربان وعشعشت فيه الحيات والزواحف، فهو لا يضيء ولا يذهب ولا يسعد ولا يفرح. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي: اقرأ القرآن فإن من قرأ حرفا فله بها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف. ومن سادات المسلمين الذين تعلموا القرآن وعاشوا على القرآن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. دخل عراقي من أهل العراق والصحابة مجتمعون في المسجد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام، فإذا عمر بن الخطاب وهو خليفة يتكلم بينهم، كلما تكلم التفت إلى رجل منهم فقال العراقي: من هذا يا أمير المؤمنين؟ قال عمر: ثكلتك أمك، قبح، أما عرفت هذا؟ هذا سيد المسلمين أبي بن كعب. أنزل الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. أنزلها على رسوله، وأمر جبريل عليه السلام أن يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأ هذه السورة على أبي بن كعب. يا للفضل ويا للشرف، أستاذ يجلس بين يدي تلميذه، شيخ يعرض العرضة بين يدي طالب من طلابه، فيأتي عليه الصلاة والسلام بتواضعه وبحسن خلقه، يأتي بالسورة هذه في صدره ويطرق الباب على أبي بن كعب، فيخرج أبي ويقول: فداك أبي وأمي يا رسول الله، شرفتني بزيارتك، والله ما من أهل الأرض أحد يشرف بزيارة أحد إلا أنا هذا اليوم. فلما بسط له البساط وجلس صلى الله عليه وسلم قال: يا أبي. قال: لبيك يا رسول الله. قال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذين كفروا، سورة البينة. قال أبي مندهشا متعجبا: أسماني ربي في الملأ الأعلى؟ أسماني ربي في الملأ الأعلى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لقد سماك في الملأ الأعلى. فبكى رضي الله عنه وأرضاه، واندفع صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه القرآن. وصلى عليه الصلاة والسلام بالناس فتجاوز آية من سورة نسيها، فلما سلم صلى الله عليه وسلم قال الصحابة: يا رسول الله نسيت آية، أنسخت أم نسيتها؟ قال: أفي القوم أبي بن كعب ولم يسأل إلا عنه؟ فقال نعم يا رسول الله. قال يا أبا المنذر أنسيت آية؟ قال إيه نعم. فتأكد صلى الله عليه وسلم لما أعطى أهل التفسس تخصصهم وأحل أهل التأهيل في مؤهلاتهم على حد قول المثل أعطى القوس باريها. يقول عليه الصلاة والسلام وهو يجلس مع الصحابة ومعهم أبي بن كعب: يا أبي أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. فضرب صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. هذا هو العلم النافع المفيد في الدنيا والآخرة. ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يشغلهم شاغل عن القرآن، وكثير من الناس اليوم يعتذرون بأطفالهم وبأسرهم وبتجارتهم وبمناصبهم عن تلاوة القرآن وتدبره، فلا حياة لهم. إذن كان عثمان وهو خليفة رضي الله عنه وأرضاه يجلس من صلاة الفجر فيفتح مصحفه حتى الظهر، فيقول له الصحابة: لو رفقت بنفسك يا أمير المؤمنين. قال: والله لو طهرت قلوبنا ما سمعنا من القرآن. وكان يصلي الليل في ركعة بسند صحيح عند المروزي وغيره، وذكره ابن حجر أنه صلى الليلة كاملة بركعة واحدة قرأ في الركعة القرآن كاملا. ولما قتل بكت الأمة حتى يقول حسان: ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. هذا وهو خليفة وهو مسؤول عن الأمة وأمور الأمة تدبر تحت يديه، فلم يشغله شيء شاغل عن القرآن. حتى يقول ابن عباس وهو يقرأ قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، بكى وقال ذلك عثمان بن عفان. إن من هذا يأخذ المسلم أن لا يشغله شاغل عن كتاب الله ولا يسده صاد، بل عليه أن يعيش حياة المسلم إن كان يريد الحياة، إن كان يريد السعادة في الدنيا والآخرة. وكثير من القلوب نعوذ بالله ونبرأ إلى الله ونستعين بالله أن تكون قلوبنا كقلوبهم، حجر القرآن وأعرضوا عنه وابتعدوا عنه واستعاذوا عنه بكتب خليعة أو أغاني لاجنة أو شخص ألفه البشر وقدموا هدما للأمة، فيا ويلهم في الدنيا، لن يجدوا حلاوة الإيمان ولا طعم السعادة، ويا ويلهم في الآخرة. بل المسلم أحب ما لديه القرآن يتمتع بسماعه. ولذلك في الصحيحين عن أبي موسى قال: كنت ليلة من الليالي أقرأ القرآن في مسجده صلى الله عليه وسلم، وإذا به يستمع مني، فلما أصبحت سلم علي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا موسى لو رأيت البارحة وأنا أستمع إلى تلاوتك. قال أبو موسى: يا رسول الله أئنك لتستمع لتلاوتي؟ قال: إي والله. قال: والله لو أعلم أنك تستمع لتلاوتي لحبرته لك تحبيرا، أي زينته وزملته وحسنته ليكون أبلغ تأثيرا في القلوب. فيقول صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فالصوت الحسن عجيب يفعل في القلوب فعل الحسن إذا كان بآيات الله البينات وبمواعظه الجليات نفع أيما نفع. وفي تفسير ابن أبي حاتم أنه صلى الله عليه وسلم مر في سكة من سكة المدينة فسمع عجوزا تقرأ وهي تردد من وراء الباب تتهجد في الليل: هل أتاك حديث الغاشية؟ تقف عندها وترددها وتقول: هل أتاك حديث الغاشية؟ والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، فوضع رأسه يبكي ويقول: نعم أتاني، نعم أتاني. هؤلاء العجائب، فأين رجالنا من هذه العجوز في تدبرها وتهجدها وتلاوتها؟ أين الرجال وأين شباب الأمة الذي أعرض الكثير عنهم إلا من رحم الله عن معايشة هذا القرآن؟ إننا أمة خالدة، لا خلود لنا إلا بكتابنا العظيم، ولا بقاء لنا إلا بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن هجرناه وتركناه معنا والله، وأخذتنا المبادئ الهدامة، واستولت علينا الأمم الحاقدة التي تحقد على هذه البلاد وعلى شريعتها وعلى أبنائها وعلى مؤسساتها وعلى حرميها وقدسيتها وشرفها. فلا ملجأ لنا إلا الله، ولا كاذل لنا إلا الله، وأي حل آخر معناه الخسارة والندامة. ولذلك يقول المستشرق المجري جول دي تسهير: لن يغلب هؤلاء العرب ما دامت فيهم ثلاث، لن يغلب هؤلاء العرب ما دامت فيهم ثلاث، وهو يعني المسلمين. فلا عروبة تفصل عن الإسلام ولا إسلام إلا لمن أسلم وجهه لله. الصلاة ثلاث الجمعة، والكتاب العظيم كتاب الله، والحرمين الشريفين القبلة والحرم النبوي. فإذا بقيت هذه الثلاث بقينا إن شاء الله إذا عملنا بشرع الله وأسلمنا قيادنا لله تبارك وتعالى. إن هذا القرآن أيها الأمة الخالدة، يا أبناء من نزل الهداية على الإنسانية، يا أحفاد من نشروا لا إله إلا الله وساروا بها مهللين ومكبرين، مشرقين ومغربين، إن هذه الأمة أمة ريادة تعطي الناس من القرآن ولا تأخذ منهم شيئا، وتوجه الناس إلى الحق ولا تتوجه بهم. قال الراوي أحد الصحابة رضوان الله عليهم: كنت مع عمر رضي الله عنه وأرضاه لما ذهب يعتمر، فلقي مولاه على مكة، فقال عمر: لمن تركت إمارة مكة؟ لأنه كان هذا أميرا لمكة من قبل عمر الخليفة. قال: تركتها لابن أبزاء. قال عمر: ومن ابن أبزاء هذا؟ قال: مولا لنا يا أمير المؤمنين. قال: فتلت أمك. ومولا أيضا. قال: يا أمير المؤمنين، إنه عالم بكتاب الله، عالم بالفرائض. قال عمر رضي الله عنه: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فصلى الله عليه وسلم من معلم، لقد جربنا أطوارنا مع التاريخ، كلما تمسكنا بالقرآن كلما انتصرنا، وكلما تركناه خذلنا. في القرن السابع ترك العمل بالقرآن وأخلي العمل بالقرآن، فأتى الرافضة ومن وراهم من التتر المغول مع جنكيز خان، فقتلوا في 8 أيام 800,000، ودمروا مساجدنا وأحرقوا مصاحفنا وقتلوا أبناءنا ونساءنا. ومع صلاح الدين لما قتل جربت النصرانية العالمية مع السريدية، لما تركنا القرآن أخذت مقدساتنا وحرماتنا. فعودة يا شباب الأمة ويا شيبها، وعودة يا رجالها ويا نساءها، ضوئوا بيوتكم بالقرآن، واحيوا قلوبكم بتدارس القرآن. عمر الله قلوبنا وقلوبكم بكتابه، واحيا الله أرواحنا وأرواحكم بآياته، وردنا إليه ردا جميلا، وهدانا إليه صراطا مستقيما. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين قدوة السالكين وحجة الله على الناس أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: وقال الرسول يا رب إن هذا القرآن يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال بعض أهل العلم: هجر القرآن على خمسة أضرب أو خمسة أقسام هو الهجر الذي تتوجه إليه هذه الكلمة، فهجر تلاوته، وهجر تدبره، وهجر العمل به، وهجر التداوي به، وهجر تحكيمه في دنيا الناس. فهما هجر تلاوته فهو أن يهجره الإنسان فلا يتلوه، ولا يكن له حزب يومي، ولا يعود إليه، ولا يتملى أسطره، ولا يعيش مع آياته، فهذا عبد ضال مضل. إن كان من القارئين المطلعين الذين يجيدون الكتابة والقراءة، وهذا عبد طبع على قلبه واتبع هواه واستغنى عن القرآن فلا أغناه الله. فالذي يهجر القرآن في تلاوته تمر به الأسابيع والأشهر، ومنهم من لا يعرف القرآن إلا من رمضان إلى رمضان إذا كان من المسلمين، فكيف يعيش هذا وهي تمر عليه 24 ساعة، وما جلس جلسة مع الله، وما تزود من الزاد الذي يقربه من الله، فهذا من الهلاك، وهو يلعب بدينه، وهو يستهزئ بآيات ربه. وهجر تدبر القرآن أن يقرأ القرآن لكنه ساه الله اللاغي اللاعب، يردده بلسانه وقلبه في السوق أو المزرعة أو في المكتب أو في المدرسة، قد أخرج روحه ووزعها مع الناس، وقد أرسل عينيه ولسانه يردد كلاما لا يفقهه. فهذا من الذين هجروا تدبر القرآن، وكل الحياة وكل النور في تدبر هذا النور، فهذا أعرض بشق التدبر وما أعرض بالتلاوة، فهذا له أجر التلاوة. وأما أجر التدبر وما يحصل به التدبر من نور وإيمان وفقه واستنباط فلا يحصل عليه. والطائفة الثالثة هجروا القرآن تلاوة وتدبرا وعملا، وهؤلاء من الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، القرآن يلعنهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يشهد عليهم، وإن قرأوا القرآن فهو حجة عليهم لا حجة لهم، لا يعملون به، فلا يصلون مع المصلين، ولا يزكون مع المزكين، ولا يتعذبون بآداب القرآن، يستهزئون بالصالحين، ويلتفون وراءهم، ويعلقون عليهم، فهؤلاء أشبه شيء بالمنافقين، بل هم من المنافقين. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهو كفر من اعتقد أنه لا خير في القرآن، أو أنه سوف يستغني بالقرآن عن غير أو بغير القرآن عن القرآن، فقد كفر. والهجر الرابع قوم هجر التداوي به، وقالوا إنها من الخزعبلات أن يقرأ القرآن على المريض أو المصروع، وكيف يستشفى بالقرآن، وكيف يتداوى بالقرآن، وهذا خالف العقل والنقل. فأما النقل فدلت النصوص على أنه يتداوى به ويستشفى به، وأما العقل فإنه يؤمن بالأسباب، ومن ضمن الأسباب إنعاش الروح وإسعادها، وأكثر ما يسعدها وينعشها القرآن. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يستشفي بالقرآن ويقرأه عليه صلى الله عليه وسلم. لما سحره اليهودي قرأ المعوذتين فشافاه الله، وإذا أراد أن ينام نفذ على جسمه الطاهر صلى الله عليه وسلم وقرأ بالمعوذات، برقى سريعا سرع بالجن. ونحن على ذكر هذه المسألة أحب أن أذكر لكم أن من عقيدة أهل الإسلام وجود الجن، ومن أنكر وجود الجن في الدنيا فقد كفر، لأن الله ذكرهم في الكتاب والسنة. وأما تلبسهم بالآدمي فإنهم يتلبسون به، وإن الجنية تتلبس بالإنس، والإنسي يتلبس بالجنية، وكذلك الجني يتلبس بالإنسية. قال سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، والذي يتخبطه الشيطان من المس المصروح. وقال عز من قائل: وقالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال ابن تيمية: أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريف. ابن الجنية. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي له بصريرة فقرأ عليه وقال: اخشى عدو الله، أنا رسول الله، اخشى عدو الله، أنا رسول الله، حتى أخرجه. والذين ينكرون ذلك انكروا النقل والعقل، فإنا نسمع وتسمعون من حديث هذه الإنسية على لسان الجن صوتا يخالف صوته وحديثا يخالف حديثه، فهي تتكلم بصوت المرأة من على لسانه. وهذه ليست مسألتنا، إنما المسألة كيف يتداوى بالقرآن. والناس في هذه ثلاثة أقسام: قوم جعلوا القرآن دائما في كل أمر وجعلوه للتداوي فحسب، من باب تعليق التمائم ومن باب حضوره في المآتم وفي المناسبات وقراءته على القبور كغلاة الصوفية، فهذا لا حظ لهم وقد أخطأوا في ذلك. فإن الصحيح أن القرآن سبب من الأسباب يقرأ فيه بما ورد، لا يعلق منه سميمة ولا يعتقد أنه بنفسه ينفع ولا يضر. فهؤلاء جعلوا القرآن مهمته في الحياة أن يكون قراءته في المأتم أو في الأعراس أو في المناسبات أو على القبور، فإذا أتى تحكيمه في دنيا الواقع في الحكومات الإسلامية، في الاقتصاد، في السياسة، في تدبير أمور الأمة، في الأدب والفن، أعرضوا عنه وتركوه وقالوا هذا شيء وتلك شيء. وقابلهم قوم آخرون متطرفون فقالوا: القرآن لا يستشفى به ولا يتداوى، وهو من باب الطلاسم، وهو من باب التنجيم والكهانة. فهؤلاء أخطأوا كذلك. وتوسط قوم فقالوا: مهمة القرآن هداية البشرية أولا، يحكم به الحاكم بالأمة في اقتصادها، في جيشها، في سياستها، في علاقتها، في كل ما يمت إلى الحياة بصلة، فهو دستور للحياة وقائد إلى الآخرة ومحكم إلى القلوب وموجه للأرواح. ثم كذلك يتشافى فيه بما ورد. والهجر الخامس من هجر القرآن هو هجر تحكيمه، وهي أكثر ما ضربت به الأمة الإسلامية إلا من رحم الله. لما جزع كرسي الخلافة فهؤلاء جعلوه، كثيرا من الناس جعلوه لا يدخل في تحكيمهم، فما حكموه وما تحاكموا إليه ولا نفذوا حدوده، وإنما استبدلوا بقوانين البشر كقوانين هتلر وتعليمات نابليون. فهؤلاء يحشرون يوم القيامة عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم وساءت سعيرا. بل حياة الناس إلا بالقرآن. قال ابن القيم رحمه الله: إذا عطل تحكيم القرآن بالحياة أوحشت القلوب وأكثرت الديار وجذبت المنازل، وأنزل الله على الناس اللعنة وقسيت القلوب واختلفت. لذلك قال الإمام أحمد في صفة أهل البدع: لا يتحاكمون إلى القرآن، مجتمعون على ترك القرآن، مختلفون في القرآن، نبذ القرآن. فكل من نبذ القرآن وظن أنه لا يتحاكم إليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، يفضحه على رؤوس الأشهاد ويزلزله ويمحقه ويقطع دابره يوم يقطع الله دابر الذين ظلموا. عباد الله، فلا يصدنكم صاد عن كتاب الله، أحيوه في منازلكم وفي أسركم وفي بيوتكم وفي فصولكم وفي سياراتكم، أحيوا هذا الكتاب لتسعدوا، ولينصرنا الله وليديم الله علينا أمن الاستقرار والأمان، ولئلا يغضب الله علينا فيزلزلنا كما زلزل غيرنا ويمحقنا كما محق غيرنا، فإن بعثه لا يرد عن القوم المجرمين. ومن أكثر ما يعارض القرآن الأغاني الخالعة المادنة التي ربت من شبابنا شبابا مائعين ضائعين متفلحين تائهين، يكبر أحدهم فإذا بلغ 25 من عمره أخذ العود فطنطن به في 24 ساعة فنسي مهمته ومستقبله ونسي مصيره إلى الله ونسي مكانته من العالم، ثم أتى أنفاله وأغرابه فسموه الصاعد، سموه الشاب الصاعد، وهو نادر لأنه ما صعد، لأن الذي يصعد هو الذي يكرم نفسه بالسجود لله، والذي يصعد هو الذي يحمل في قلبه لا إله إلا الله، والذي يصعد هو الذي يتشرف بعبودية الله، والذي يصعد هو الذي ينفي نفسه من معصية الله. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ السرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمدني نبيا، أن هؤلاء فهابطون نازلون منحدرون كفقير اليهود لا دنيا ولا آخرة، كفقير اليهود لا دنيا ولا آخرة. فهؤلاء عرضوا أو عرض عليهم الغنى فأحبوه وتشرفوا به وعشقوا فأعرضوا عن كتاب الله. والبيوت التي دندن فيها الغنى لا يحل فيها القرآن، القرآن أشرف من أن يمتهن، القرآن أعظم من أن يتبذل، القرآن أجل من أن يشفر به ويستهزأ. إنه نعم كتاب أنزلناه إليك مبارك، ويقول سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العسك والقدم، أتى النبيون بالآيات فانسلقت وبئسنا بعظيم غير منصرم، أتى على سفر التوراة فانسلقت فلم يفدها زمان السبق والقدم، ولم تكن منه للإنجيل قائمة كأنه الطيف زار الجفن بالحلم. فعودة يا أمة الإسلام إلى الله، وعودة يا أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يا أحفاد فاتح الدنيا ومعلم الإنسانية، يا أحفاد من رفع رأس الإنسان وكان على الأوثان يطبل ويزمر ومع الشياطين يعشعش ويعيش. أقول ما تسمعون وأدعوكم للصلاة والسلام على رسول الله، فإن الله قال في محكم كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. اللهم صل على نبيك وحبيبك محمد وعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين، وارض اللهم عن أصحاب الأطهار من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم خذ بأيديهم لما تحبه وما ترضاه، اللهم قدهم إليك ووجه شبابهم وكفر السيئات عن شبابهم، واهد شبابهم لما تحبه وما ترضاه، وردهم إليك ردا جميلا، عرفهم بالقرآن وحببهم إلى القرآن واجعلهم من حملة القرآن، وبعدهم عن كل ما يغلبك من دسائس الشيطان، إنك على كل شيء قدير. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر كل من جاهد لإعلاء لا إله إلا الله. اللهم ثبت أقدام كل من رفع لا إله إلا الله. اللهم انصر كل من نصر لا إله إلا الله. اللهم انصر المجاهدين المسلمين في أفغانستان وفي فلسطين وفي كل بلاد من بلادك يا رب العالمين. اللهم وفق إمام المسلمين لما تحبه وما ترضاه. اللهم ألهمه رشده وخذ بيديه إلى كل خير وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتهديه إلى الصواب، إنك على كل شيء قدير. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.